وأدغمت في مثلها. والله كلام ابن حجر هذا في التشتيت، إذا قال هرمة ولا ذات عوار هذه عايدة على قابض الصدقة الساعر، ولا تيس يقول هذه عايدة على المتصدق، فيه نظر أيضا، لأن التيس إذا كان ما يقبل إلا إذا كان تيس ضرار، يعني يضرب المعز برضا ربه أيضا. هل يظهر لي والله أعلم إن صوابه إلا أن يشاء المصدق أي قابل الصدقة، يعني بتخفيف الصاد وكسر الدال مشددة. رحمك الله. أيهن؟ المصدقين. نعم. لتكون مناسبة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.